إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي ليلة القدر بدأ وحي الله تبارك وتعالى إلى خلق الله، فأنزل الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدرا من سورة العلق، وكانت أول كلمة أنزلها الله رب العالمين على قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ. ثم تتابع الوحي بعد ذلك من الله تبارك وتعالى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أنزل الله تبارك وتعالى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وأما أهل السماء السابعة فلهم بيت بإزاء الكعبة لو سقط لسقط عليها، هو قبلة أهل السماء السابعة، وهو البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخليل إبراهيم في ليلة المعراج جالسا مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وهذه مناسبة ظاهرة لأن إبراهيم هو باني الكعبة الأرضية، فناسب أن يكون قائما عند الكعبة السماوية في أشرف محل وفي أكرم مقام عند البيت المعمور. ما من أهل السماء إلا ولهم بيت يحجون إليه ويطوفون به ويتخذونه قبلة لهم، ما من أهل سماء إلا ولهم بيت، وبيت أهل السماء الدنيا الذي يحجون إليه ويطوفون به ويتخذونه قبلة لهم هو بيت العزة. فأنزل الله تبارك وتعالى إلى بيت العزة القرآن العظيم جملة واحدة من اللوح المحفوظ، فهذا تنزل. ثم أنزل الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن العظيم، أنزله الله تبارك وتعالى في 23 عاما نجوما متفرقة، نجما من بعد نجم على حسب الحوادث وعلى حسب الأحوال، فهدى الله رب العالمين به الخلائق وأخرج به البشرية من الضلال إلى الرشاد ومن الغواية إلى الهداية، وذلك فضل الله رب العالمين على خلقه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، الحمد لله رب العالمين. علم أن الخلق لن يوفوه حقه في الحمد فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وهي منة لله جلت قدرته علينا، منة ممنونة، لأن الله تبارك وتعالى لو لم يعلمنا كيف نحمده ما عرفنا كيف نحمد الله رب العالمين. نزل القرآن العظيم في ليلة القدر، وأنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو معتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو قائم في غار حراء، أنزل الله رب العالمين على قلبه الشريف بداية وحي الله رب العالمين إلى خلق الله رسالة الخاتمة، آخر رسالات الله إلى خلق الله في دنيا الله. وهذه الليلة الطيبة المباركة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها في أوتار العشر الأواخر، وهذه ليلة ما ظنت أن تكون ليلة القدر، ليلة من أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان، بل هي في السبع الأواخر، وهي مظنة أن تكون ليلة القدر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التمسوها في خامسة تبقى. فهذه هي الليلة التي هي خامسة تبقى، فهذه الليلة قد تكون ليلة القدر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل هذه الليلة بينه الله رب العالمين في محكم التنزيل فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولم يأتي هذا الضمير وقد سبقه ما يدل عليه إنا أنزلناه، والأصل أن يكون مرجع الضمير إلى مذكور قبله يرجع الضمير إليه، ولكن لم يذكر الكتاب قبل هذه الآية، فهذه الآية هي أول آية في السورة. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا القرآن العظيم، وهل أحد يجهل هذا؟ فاستغنى بالإتيان بالضمير عن التصريح به وعن عود الضمير إلى مذكور قبله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة ذات قدر، أو ليلة يكون فيها تقدير الأشياء، ليلة القدر التي جعل الله رب العالمين لها قدرا عظيما، إذ أنزل الله رب العالمين فيها كتابا ذا قدر بواسطة ملك ذي قدر على نبي ذي قدر إلى أمة ذات قدر. فالحمد لله رب العالمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وكل ما أدراك في القرآن أدراه، وكل ما يدريك في القرآن لم يدره. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فنص القرآن العظيم على أنها خير من ألف شهر، صيام نهارها وقيام ليلها والجهاد في أثنائها في سبيل الله رب العالمين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فما يدعون موضعا في أرض الله تبارك وتعالى إلا وكان لهم فيه، أي في ذلك الموضع، أثر في مساجد الله رب العالمين وفي محال للعبادة لله رب العالمين. فتنزل الملائكة المكرمون على أرض الله رب العالمين بالسلام. يقول الله جل وعلا: سلام هي حتى مطلع الفجر. وإن من ملح التفسير ها هنا لا من صلبه ولا من متين العلم ما استدل به بعض أهل اللطف على أن ليلة القدر هي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان، فقال: إن هذه السورة 30 كلمة، ليلة سورة القدر 30 كلمة. وقول ربنا تبارك وتعالى: سلام هي، لو أنك حسبت لوجدت هي الكلمة 27 في مجمل 30 كلمة في سورة القدر، فهذه واحدة. ويقول آخر: إن الله تبارك وتعالى ذكر ليلة القدر في هذه السورة 3 مرات. ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر فذكرها، أي ذكر ليلة القدر 3 مرات في السورة. وهذه العبارة وهذه الجملة 9 حروف، 9 أحرف. فلو أنك ضربت 9 أحرف في 3 لوجدتها 27. وإذا فهم يقولون إنها هي الليلة 27. يقول ابن عطية رحمه الله: هذا من ملح التفسير لا من متين العلم. وفي هذه الليلة، في الليلة التي جعلها الله رب العالمين ذات قدر، في هذه الليلة كما قال الله تبارك وتعالى: يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ففي هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة الفرقان. جعل الله رب العالمين في هذه الليلة نسخة نازلة من اللوح المحفوظ بمجمل ما يكون من ليلة القدر في هذا العام إلى ليلة القدر من العام الذي يلي، فما هو معلوم. وأما وقتها فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه أنها تكون في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في ليلة 25 أو ليلة 27 أو في ليلة 29 وآخر ليلة من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أقوال مختلفة ومتغايرة. وإذا فعلى الإنسان إذا كان حريصا على صالحه ومستقبله في الآخرة أن يكون حريصا على العشر الأواخر من شهر رمضان. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، بمعنى يقول له قائل أن التمسوها في ليلة كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم التمسوها في ليلة كذا، أن التمسوها في ليلة كذا يا رسول الله، فيقول التمسوها في ليلة كذا. وأرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان، وعليه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور، يعني يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا، وفي رواية التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها في رمضان، في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فإذا ضعف العبد أو عجز عن أن يلتمسها في العشر الأواخر فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فإذا كان الإنسان فيه ضعف أو فيه عجز لا يستطيع أن يلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر، فعليه أن يلتمس ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة رضوان الله عليهم الذين رأوا في الرؤيا أنها في السبع الأواخر، قال أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليعلم المسلمين بتحديد عين ليلتها، فاستب فلان وفلان أو اشتجر فلان وفلان أو تلاحى فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وفي رواية في السبع والتسع والخمس، وهذا سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم عليه أن يتحرى ليلة القدر. كيف يتحرى ليلة القدر؟ معلوم أن من حرم الخير في ليلة القدر فقد حرم. المحروم من حرم الخير في ليلة القدر، هذا محروم بلا خلاف. فالمسلم عليه أن يجتهد في تحري ليلة القدر حتى لا يحرم من خيرها، لأنه لا يحرم من خيرها إلا محروم. لذلك يندب للمسلم الحريص على طاعة الله جل وعلا أن يحييها إيمانا وطمعا في أجرها العظيم، فإن فعل ذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يحييها الإنسان؟ يحييها الإنسان بالقيام. وغيرهم يقول إن الدعاء أحب من القيام في ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة فقالت يا رسول الله أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فدلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء، ولم يندب لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة والقيام. والحق الذي صار إليه العلماء رحمة الله عليهم هو الآتي: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل، فكان يقرأ القرآن يرتله ترتيلا، لا يهذه كما تقول عائشة، لا يهذه هذا كما تهذونه، بل كان يقرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مترسلا، يقف على رؤوس الآي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفكر ويتدبر فيما يتلوه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عند القراءة إذا مر بآية رحمة توقف عندها وسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب توقف عندها واستعاذ بالله من العذاب. وكان يتأمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتفكر في معاني ما يتلوه من آيات القرآن العظيم. إذن قيام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر كان قياما، وكان ذكرا، وكان دعاء، وكان تفكرا وتأملا في آيات الله رب العالمين. فهذا أعدل الأقوال في شأن ما يقوم به الإنسان في ليلة القدر، يقوم لله رب العالمين تاليا كتاب الله رب العالمين. فإذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب وقف عندها واستعاذ بالله من العذاب. ويتأمل في مواعظ القرآن، وينزجر بزواجر القرآن، وينظر في قصص القرآن، فهو متفكر وهو داع وهو ذاكر وهو قائم وهو مصل لله رب العالمين، وهو تال لآيات الله رب العالمين، وهو متعظ بمواعظ القرآن العظيم. فأي شيء أفضل من ذلك؟ هذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحيي ليلة القدر، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزل النساء في العشر الأواخر من رمضان، وكان يأمر أهله بالطاعة كما أمره الله رب العالمين ويوقظهم من أجل أن يصلوا لله رب العالمين. تقول عائشة رضوان الله عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان كان يحيي الليل، فهل كان يصلي الليل بطوله من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الصبح؟ لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل ذلك، ولكن قول عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله تعني رضوان الله عليها أنه كان يحيي الليل كله إلا ما يؤخذ من الليل لما يتسحر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا وبذلك ينحل الإشكال في أمثال هذه النصوص التي تبدو متعارضة. كيف تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله، وكيف تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيا ليلة كاملة قط صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم لله رب العالمين مصليا في ليلة القدر وفي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى قريب من طلوع الفجر بمقدار ما يقرأ الإنسان 50 آية من كتاب الله رب العالمين تاليا مترسلا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوتر ثم يتسحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار خاصة أمر معلوم للكافة بفضل الله، للمسلمين كافة، هذا يعلمه العام والخاص كيف كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في أوتار العشر الأواخر من شهر رمضان ملتمسا لليلة القدر. حتى إن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول إن الذي تطلب أمامك، إن الذي تطلب أمامك، فلربما قام ليلة 21 فيأتيه جبريل فيقول إن الذي تطلب أمامك، فيقوم ليلة 23 من شهر رمضان فيقول له جبريل إن الذي تطلب أمامك، حتى يقع على ليلة القدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلماء يقولون هنا مسألة من المسائل المهمة، وهي هل لا يستفيد من ليلة القدر إلا من علمها؟ وهل هناك علامة تعلم بها ليلة القدر؟ عائشة تقول يا رسول الله أرأيت لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ يعني تكون هي عالمة بليلة القدر، تقول لو علمت ليلة القدر أي ليلة هي فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أما ما يأتي في أذهان العامة من أن طاقة من النور تفتح، أو أن موعودا من الموعودات الدنيوية يتحقق عندما يدعو به الإنسان في التو واللحظة، فهذا من خرافات العوام. وأما أن يستشعر الإنسان في قرارة ذاته وفي ضميره ليلة القدر، فإن من العلماء الأثبات رحمة الله عليهم من قال: إذا علمت ليلة القدر فلا تخبر بها أحدا، رحمة الله عليهم جميعا. ومع ذلك يقولون إن الإنسان إذا ما قام ليلة القدر ثم دعا بما شاء الله رب العالمين واجتهد في العبادة ولا يعلم أنها ليلة القدر، فهو متحصل على الثواب بلا خلاف بين علماء الأمة رحمة الله عليه. ما علامات ليلة القدر؟ يعني هل هناك علامات يمكن أن تعرف بها ليلة القدر؟ نعم، هناك علامات تكون في الليلة، وهناك علامات تظهر في صبح ليلة القدر. وكل هذه العلامات فصلها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي رضي الله عنه قال: صبيحة ليلة القدر، صبيحة صبح ليلة القدر، صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها تسط حتى ترتفع. هذا رواه مسلم. ففي صبح ليلة القدر إذا ما رقبت الشمس وتعهدتها عندما تطلع فإنك سوف ترى الشمس تطلع بغير شعاع، شمس بغير شعاع كأنها البدر. وأما تأويل ذلك الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وسببه، فبعض أهل العلم يقولون إن الملائكة التي تتنزل في ليلة القدر ما تدع موضعا في الأرض إلا نزلت فيه ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. هؤلاء الملائكة يصعدون بعد صلاة الصبح، وفي صعودهم تحجب أشعة الشمس، كذا يقولون. يقول أبي رضوان الله عليه: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها تسط حتى ترتفع. وعن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ يعني كذلك تطلع الشمس على تلك الهيئة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة القدر هذه علامة في الليلة نفسها، وأما ما مر من الآية في الشمس ومن العلامة فيها ففي صبح ليلة القدر، وأما في ليلة القدر فيمكن أن تعرف بهذه العلامة ليلة القدر في أثناء ليلة القدر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة، ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة. ثم ذكر علامة الصبح: تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، فهي ليلة السلام التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: سلام هي، سلام هي. وفيه من البلاغة العالية ما لا يستطيع اللفظ أن يحيط بعشر معشاره. سلام هي، لم يقل هي سلام، وإنما قال سلام هي، ولم يقل فيها سلام، وإنما قال سلام هي. وعندما تأتي النكرة هكذا، ثم تأتي منونة هكذا، ثم يبدأ بها هكذا في الجملة الإسمية هكذا سلام هي، ففيه من الدلالات البلاغية على عظم السلام في تلك الليلة. سلام في العقل، سلام في الضمير، سلام في القلب، سلام في الروح، سلام في الجوارح، سلام في العالم، سلام من عند السلام. فاللهم متعنا بالسلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا من اسمك السلام. عباد الله، علينا أن نجتهد في هذه الليلة في الدعاء والتلاوة والذكر، فإن استطعت أن لا تنام فيها وأن تأخذ بالذكر إلى السحر الأعلى، وأن تأخذ بتلاوة القرآن العظيم وبالدعاء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت في طول الشهر تصوم لله وتقوم لله وتتلو القرآن وتذكر وتحمي بصرك وسمعك وجوارحك وبطنك من أن يقع شيء من ذلك في الحرام، ثم تأتي في ليلة القدر التي هي مظنة الغفران بعدما قد اقترب الشهر من أن يمر، وصيامه مظنة أن يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه، وكذلك القيام كأنما قد شارف المرور أيضا. وقيام ليلة شهر رمضان أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغفر به ما تقدم من الذنب. بعد هذه الأعمال العظيمة تطلب العفو، فأنك مقصر مخطئ. وكذلك يكون كان صلة بن أشيم رحمة الله عليه يقوم الليل كله، لا في رمضان والعشر الأواخر فقط وإنما طول العام يقوم الليل كله، فإذا كان في السحر الأعلى يقول يا رب اللهم أنقذني من النار، من أنا حتى أسألك الجنة، من أنا حتى أسألك الجنة، ولكن يا رب أنقذني من النار، ومن أقول حتى أسألك الجنة، مع أنه قد سألها رحمة الله عليه. ولكن الأدب، أدب العلماء وأدب الأولياء، لأن الذي ينقذه الله رب العالمين من النار أين يذهب به؟ في الجنة. ولكن هو يقول لا أستطيع أن أسألها، ولكن يا رب، يا رب نجني من النار، اللهم نجني من النار، لا أستطيع أن أسألك الجنة. فكذا يقول بعد هذا العناء المتواصل في القيام لله رب العالمين، حتى إنه كان يقوم الليل رحمة الله عليه. وجاء الأسد يوما فأخذ يبصبص بذنبه حتى أقع قبالته، فلما فرغ من ركعتيه أقبل عليه فقال يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فهلم الآن وإلا فانصرف راشدا. فمر الأسد وقد وضع ذنبه بين رجليه يهر كما يهر القط، ثم مضى موليا. رحمة الله على صلة وعلى علمائنا وأولياء هذه الأمة الصالحين. فكذلك يكون الشأن، أنت في ليلة القدر تسأل العفو من العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. إذا كان الله تبارك وتعالى الذي تسأله العفو يحب العفو، فهو يحب منك أن تعفو عن الناس أيضا. فإذا سألت الله رب العالمين العفو وطلبت من العفو العفو وأنت لا تعفو عن الخلق، فلن تنال العفو بحال. وعليك أن تقف بين يدي الله رب العالمين وقوف المذنب المقصر الخاطئ المخطئ. فهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الدعاء، وأيضا في هديه في ختم الصلاة، بعد أن تفرغ من ختم من الصلاة التي هي أشرف العبادات، بعد أن تفرغ من الصلاة وتسلم التسليم الثانية وقد أتيت بأعظم عبادة في الدين بفضل الله رب العالمين، تقول فما هي السنة؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بأقرب الطاعة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستغفر الله من أي شيء، لقد كنت في طاعة، من التقصير في الطاعة. ومن ذا الذي لا يحيط به التقصير في الطاعة؟ النبي أنت، من تكون؟ من تكون؟ من أكون وما أكون؟ ولكن عدت بحولك وعدت بطولك، فأدركني برحمتك وأنت أرحم الراحمين. من أكون وما أكون؟ من تكون وما تكون؟ النبي أنت، المعصوم أنت، التقصير يلفك والخطايا تشملك ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، نفسا وروحا. وإن لم يرحمنا ربنا تبارك وتعالى ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فاللهم ارحمنا برحماتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا. اللهم اغننا بالافتقار اليك. اغننا بالافتقار اليك. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم اغننا بالافتقار اليك. أغننا بالافتقار إليك. أغننا بالافتقار إليك. اللهم أغننا بالافتقار إليك. ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. لا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم أذقنا برد اليقين وحلاوة الطاعة. أذقنا برد اليقين وحلاوة الطاعة. أذقنا برد اليقين وحلاوة الطاعة. أذقنا لذة العبادة. أذقنا لذة العبادة. أذقنا لذة العبادة. أذقنا لذة العبادة. اللهم اكشف عن أعيننا الغشاوة. اكشف عن أعيننا الغشاوة. ارفع عن قلوبنا حجابها. ارفع عن قلوبنا حجابها. ارفع عن قلوبنا حجابها. ارفع عن قلوبنا حجابها، ارفع عن القلوب حجابها، ارفع عن القلوب حجابها، قد طال الحجب عنك فارفع عنا الحجب، ارفع عنا الحجب، ارفع عنا الحجب يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، طهر ارواحنا، طهر ارواحنا، طهر ارواحنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.